الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أهلا بكم مستمعينا وسهرة جديدة وأنا المصرية. ضيفتنا اليوم هي الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، عضو المجلس القومي للمرأة، عضو المجلس الأعلى للثقافة، عازفة الفلوت. الدكتورة رانيا يحيى كاتبة وناقدة في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، ولها العديد من المؤلفات في مجال النقد والموسيقى. مثلت مصر في الكثير والكثير من المحافل الدولية، وتقديرا لمسيرتها حصلت على الكثير من الجوائز وشهادات التقدير. الدكتورة رانيا يحيى صورة مشرقة للمرأة المصرية. بنرحب بحضرتك وسعداء بوجود حضرتك معانا في السهرة النهاردة. أنا اللي سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك، ويعني يا رب إن شاء الله تبقى حلقة جميلة للسادة المستمعين. دكتورة رانيا، زي ما سمعنا المحطات كثيرة ومختلفة، محطات فنية وقانونية ووطنية، وهنبدأ مع حضرتك من البداية ونتكلم عن النشأة والأسرة. أسرة عسكرية من طراز فريد، أبا عن جد، الأخ والزوج كمان بعد كده عسكريين، يعني الأعمام والولاد العمومة أيضا عسكريين، فهي الأسرة عسكرية. بجانب بقى في شق تاني، شق إبداعي وفني، جاي الحقيقة من مامي شاعرة وكاتبة ومثقفة جدا، وخالي دكتور حسن عماد مكاوي، فطبعا شق إعلامي كمان. خالي كان ليه أثر كبير على مامتي واهتمامها بالفنون والثقافة بشكل عام، وده انطبع علينا. فتأثير أنكل حسن علينا هو بشكل غير مباشر، ولكن كان نتيجة تأثر مامي بيه، لأن هم يعني هو أخوها الأكبر منها على طول، وكان بينهم صداقة قوية مش بس أخوات. وهو كان غاوي فنون من هو صغير، فهو كان دايما يروح السينما ويتفرج ويروح يحكي لمامي ويحكي لها ويتكلم معاها. اتأثرت بيه وربى عندها حتة النظرة النقدية والنظرة للإعلام وللثقافة وللفنون بشكل كبير جدا، وده خلى مامي بعد كده بقى هي عندها، يعني ده زرع ده جواها، وخلى ده ان يعني بقى موجود في وجدانها، وبالتالي طبعا قدرت ان هي تنقله لينا. فالنشأة هي في أسرة يعني عندها الحزم والحسم، مزيج الحقيقة، وفي الوقت نفسه التربية الوجدان والسمو والارتقاء بالنفس وبالروح، فده كان الحقيقة لعب دور كبير جدا في تربيتنا ونشأتنا. دكتورة رانيا، ذكريات الطفولة دايما بتترك أثر جميل في حياتنا. بصي، اتدلعت قوي وانا صغيرة، يعني كنت طفلة مدللة، ولكن في الوقت نفسه عندي مسؤولية بشكل كبير جدا، وده يعني عايز أقولك إن هو الحقيقة مش عايز أقولك هو المفروض إنه شيء إيجابي، بس هو شيء سلبي راجع علي أنا سلبيا، لأن عندي إحساس بالمسؤولية طول الوقت بشكل أوفر، يعني زيادة عن اللزوم، فده بيخليني طول الوقت عارفة متحملة أعباء زيادة عن طاقتي أنا كبني أدمة. يعني أنا تربيت على ديمقراطية وعلى الرأي واحترام الرأي الآخر، أنا تربيت كده إن مهما كان الرأي اللي قدامي ممكن يخالف رأيي، لكن أحترمه وأحترم الشخص. أنا وإخواتي تربينا بشكل انا شايفاه ان هو شكل مثالي يعني الحمد لله. اخواتي انا الكبيره وعندي اخواتي رشا واحمد، رشا اصغر مني بسنتين ونص واحمد اصغر مني بسبع سنين ونص. اخواتي الاثنين كمان كان عندهم حب للموسيقى. رشا دخلت معايا الكونسرفاتوار، دخلنا في نفس السنه وهي دكتوره في الكونسرفاتوار. احمد كمان دخل الكونسرفاتوار بس كان بعدينا طبعا بشويه عشان في فرق سن. العائله فنيه، عائله فنيه. وكان بيلعب بيانو وكان شاطر هو كمان، وفضل لغاية الثانوية العامة في الكونسرفاتوار وكان بيطلع الأول في البيانو، وبعد كده جه في الثانوية العامة غير الكارير خالص وعاش في جلباب أبي وقال لبابي الله يرحمه أنا عايز أدخل كلية شرطة. ودي كانت مفاجأة لأن أحمد كان عمره ما كان يعني ما كناش بنحس منه، هو كان مدلل بقى يعني تدليل رهيب لأنه كان ولد على بنتين وفي فرق سن، ويعني كنا كلنا بندلعه قوي قوي. فأحمد كان يعني عارفة طفل مرفه ومدلل لأقصى درجة. جه في الثانوية العامة بقى قال لبابي الله يرحمه أنا عايز أدخل كلية شرطة وكده، وبابي الله يرحمه قال له صعب عليك انت متدلع، ولكن دخل كليه الشرطه. واحنا بصي الحقيقه فعلا زي ما بقول لك بمنتهى الامانه عندنا مسؤوليه كبيره جوانا. واحمد كمان الحقيقه غير بقى الكارير خالص وعمل دكتوراه في القانون، هو رتبته مقدم دلوقتي هو ضابط في الامن المركزي وحياته اتغيرت خالص. ولكن دايما انا اقول له انت يعني بتعزف على اوتارنا بسلاحك بالسلاح العسكريه المصريه اللي احنا كلنا يعني بنعتبرها الحقيقه شرف كبير جدا لينا. دكتورة رانيا، يعني الأخت الكبيرة دايما بتكون متحملة المسؤولية بعض الشيء، يمكن الفرق مش كبير حضرتك تقولي سنتين ونص مثلا، لكن أكيد بيكون لحضرتك دور مع إخواتك. كان ليا دور طبعا لان انا كبيره، وكان اهتمامي بالموسيقى وحبي للموسيقى هو اللي يعني اخواتي او رشا تحديدا كانت بتقلدني واحنا صغيرين. رشا طول عمرنا الحقيقه احنا اخوات وصحاب، وارتباطنا ببعض كمان الحقيقه هو ارتباط قوي جدا. يعني البنات دايما بيكونوا قريبين لبعض وفرق السن صغير ده طبعا الحقيقه. ودايما احنا كنا في المدرسه يعني قبل ما ندخل الكونسرفاتوار كنا مع بعض في المدرسه، اما دخلنا الكونسرفاتوار برضو احنا مع بعض. الحياة في الكونسرفاتوار بتخلينا ان احنا يعني الحفلات مع بعض، المشاركة مع بعض، عملنا حفلات بعد كده كتير طبعا مع بعض، سافرنا برا مصر كتير في مهرجانات ومسابقات ويعني حفلات عملناها برا مصر. فانا ورشا الحقيقة يعني كنا مع بعض كتير، ودايما يعني هي ربنا يخليها لي، هي اختي وحبيبتي وصاحبتي وكل حاجة. هي سمعنا دلوقتي وحريصة جدا انها تعمل مداخلة معنا في السهرة، هنروح نسمعها ونرجع تاني. طبعا انا شهادتي مجروحة من هتكلم عن رانيا، لكن انا هحاول ان انا يعني اكون بمنتهى الحياد. هي الحقيقة شخصية مجتهدة جدا ودؤوبة جدة جدا، واخدة الحياة كلها جد. يعني هي دايما من واحنا حتى صغيرين كانت دايما بتبقى شغلة نفسها بحاجات كتير وورا حاجات كتير، متفوقة في الدراسة وفي نفس الوقت كانت متفوقة طبعا في الفلوت وفي العزف، كانت بتشترك في نشاطات كتير، كانت الطالبة المثالية على الأكاديمية. طول حياتها هي بتتمتع بجدية. يعني طبعا احنا اشتغلنا مع بعض حفلات كتير، يعني مش بس أختي، احنا يعني دايما شركة مع بعض في الحفلات وشغلنا مع بعض وسافرنا كتير مع بعض حتى في شغل وعزف وكده. طبعا هي بالنسبة لي يعني رغم ان احنا ممكن نكون احيانا بنيجي بنعمل حفلات كتير نقعد نتخانق مع بعض وكده، بس انا بستمتع بالعزف معاها جدا. يعني دايما بنحب ان احنا نعزف مع بعض وبنبقى منسجمين جدا مع بعض. هي الحقيقة بس علشان اختي، يعني انا مش بتكلم عشان هي اختي، لكن هي فعلا هي شخصية جميلة وروحها حلوة وروحها طيبة. مش عارفة طبعا اقول عليها ايه ولا ايه، في حاجات كتير، بس انا زي ما قلت انا بحاول ان انا اكون كلامي حيادي جدا. تستحق ان هي توصل لمكانة كبيرة لان هي فعلا بتبذل مجهود كبير جدا وواخدة الحياة كلها بجدية. طبعا احلى حاجة كمان عملتها ان هي ما شاء الله جابت لنا نجمين جمال هم يحيى وفريدة. طبعا ما شاء الله انا يعني هم انا بعتبرهم ولادي مش بس ولاد اختي، يعني هم يعني انا مارست فيهم الامومه قبل ما خلف احمد ابني، خدوا حاجات كتير منها. فيعني انا بتمنى لها كل خير وبتمنى يا رب ان هي ان شاء الله تحقق كل اللي هي بتتمناه واكتر، لان هي تستحق ان هي توصل لمكانه كبيره جدا. دكتورة رانيا واضح الترابط القوي والعلاقة الحلوة والخفيفة بينك وبينها. طبعا رشا حبيبتي وأختي وربنا يخليها لي يا رب، وطبعا مرسي على كلامها الجميل اللي هي قالته ده، هي أحسن وأشطر وأجمل وكل حاجة حلوة. والحقيقة زي ما قلت لحضرتك، إحنا يعني أنا عندي إحساس بالمسؤولية، وده كان دايما بيخليني إن أنا يعني ما عنديش فكرة الرفاهية، يعني الرفاهية ليها وقتها والجد ليه وقته، ربنا كتب عليا كده. يعني هي شخصية شوية فيها الحزم ده وشوية يعني الحنية ده برضو. احنا الحقيقة كانت مامي طول عمرها ربنا يديها الصحة هي حنونة جدا، وخدت الحنية دي الحقيقة من باباها ومامتها. وانا كنت مرتبطة جدا بجدي وجدتي لان اتربيت في وسطهم فترة طويلة وانا صغيرة، وهم الحقيقة كانوا قمة الحنان. يعني جده وجدتي الله يرحمها كنا بنقول لها ديحة، هي اسمها كان مديحة، فكنت أنا كنت أول حفيدة فكنت بقول لها ديحة، وفضل العيلة كلها خلاص بتقول لها ديحة. يعني هم كانوا بالنسبة لنا عارفة رمز لمصر كمان، مش بس يعني للقاهرة، لأن أنا عشت فترة إحنا كأسرة مع بابايا الله يرحمه واشتغل في بورسعيد 8 سنين، فتمن سنين من طفولتي قضيتهم في بورسعيد، وبورسعيد ليها طبعا ذكريات وحنين كبير جدا. أعشق قناة سويس، أعشق مدن القناة، يعني ليها معزة وغلاوة طبعا يعني كبيرة في حياتي. فكنا نشوف القلعة حتى ما بتيجي في الأدان، كانوا بالنسبة لنا ما بنشوف القلعة دي هي كانت بالنسبة لنا هي ديحة وجده، ما تقولي ليش ازاي، بس هو كان كده يعني. فكانت بالنسبة لنا هم اللي بيرمزوا لنا للقاهرة وجمال القاهرة والحياة والترابط الأسري وكل عارفة المشاعر الجميلة. كانت هي بالنسبة لنا كان جدي وجدتي، فهم عندهم حنية كبيرة جدا ودفء عائلي رهيب. فمامي خدت الحنية دي، وهي الحقيقة أم حنونة جدا وربنا يخليها لينا، لأن هي كمان دلوقتي اللي بتربي ولادنا أنا ورشا وأحمد، ويعني ربنا يحافظ لنا عليها يا رب ويديها الصحة. هي بالنسبة لنا كل حاجة، وكل خطوة إحنا خطناها في حياتنا كانت هي سبب في نجاحنا، وهي أم رسخت كل حياتها لولادها. مامي ما اشتغلتش رغم ان هي شخصية مثقفة جدا جدا جدا وقارئة يعني لأبعد مدى، ومثقفة أكتر مننا ومثقفة أكتر من ناس كتيرة جدا أنا بتعامل معاهم في على المستوى المهني والعملي. لكن هي أعتقد أن لو كانت أمي اشتغلت وخدت يعني فرصة في الحياة أو ما فضلتش ولادها على نفسها، أعتقد مامي كانت هتبقى مش أقل من إنها تكون وزيرة فعلا. والله ده مش يعني تحيز إنها أمي، بس بنظرة موضوعية جدا، هي حقيقي شخصية يعني عارفة كمان قارئة في كل المجالات، سياسة عندها وجهة نظر، فن وشاعر وأدب عندها رؤية نقدية، ذوقها جميل حتى في البيت حتى في لبسها ولبسنا، هي اللي علمتنا الذوق، هي اللي علمتنا كل حاجة حلوة. يا بحر الحلم الواسع يا سفينة النجاة، لولاك ما يبقاش معنا ولا نقضين الحياة. يا بحر الحلم الواسع يا سفينة النجاة، لولاك ما يبقاش معنا ولا نقضين الحياة. مش الدراسة مختلفة، دراسة فنية وده طبيعي، لكن ايه موضوع دراسة القانون؟ دراسة القانون ده راجع لحبي لأبوي الله يرحمه. بابي كان زي ما قلت لحضرتك يعني كان ضابط شرطة، وكان دارس للقانون، كان بيعمل دراسات عليا في القانون، وكان هو محب جدا لشغله ولدراسته. من حبي أنا لأبويا، وأنا كنت البنت الكبيرة البكرية اللي طول الوقت قاعدة في حضن أبوها وأروح معاه الشغل وعشان كده انا بحس ان انا بنت الداخليه، يعني مش بنت ابويا، انا بنت الداخليه كلها. يعني ده علقني قوي ببابي كمان، ان كنت بنزل معاه اشوفه وهو بيمارس شغله وهو بيقعد يقرا في كتب القانون ودراسته. حبيت جدا القانون لان كنت بقعد اقرا معاه يعني كده جمل وحاجات كده وهو بيقرا مثلا، وكان يلفت نظري مثلا يقول لي بصي اقري كده الصفحة دي، يعني حاجات صغيرة أو باراجرافات كده صغيرة، فيقولي اقري ده. فهو حببني أو لفت نظري للاهتمام بالقانون. فبعد الثانوية العامة احنا في أكاديمية الفنون بنطلع بشكل يعني مباشر يعني على المرحلة الجامعية، مجرد بان احنا ننجح ب50%، بس طبعا بيشترط ان احنا نكون جايبين في الشهادة المتوسطة بتاعة الدبلوم الموسيقي ان احنا نكون جايبين تقدير على الأقل جيد. طبعا انا كنت طالعة الأولى وكنت جايبة امتياز، فطبعا كملت الدراسة الجامعية، لكن كان من حبي بقى في يعني استكمال مسيرة والدي ان انا ادرس القانون، ودخلت كلية الحقوق. كنت جايبة مجموعة وقتها، كنت جايبة 71%، و 71 دي وقت في الفترة بتاعتنا دي كانت تجيب لي اداب وتجارة وحقوق، ويعني كليات مش بطالة ابدا يعني. فانا كتبت الحقيقة حقوق القاهرة رغبة اولى، وجات لي فعلا طبعا حقوق القاهرة، ودخلت ودرس لي عمالقة القانون، الدكتور مفيد شهاب، الدكتورة فوزية عبد الستار، الدكتور فتحي سرور، عمالقة القانون. فأنا الحقيقة يعني عارفة بقولك أنا محظوظة، أنا بعتبر نفسي محظوظة في تربيتي وفي دراستي وفي تعليمي حتى جوه أكاديمية الفنون. أكاديمية الفنون هي صرح أكاديمي عالمي، وكلمة عالمي هنا مش بنقولها اعتباطا أو بنقولها مجاملة، لكن أكاديمية الفنون هي مكان بيخرج العازف أو الموسيقي أو الممثل أو المبدع في المجالات بتاعة الأكاديمية المختلفة، جنبها بيعلموا الدراسة النظرية. فعارفة على مستوى العالم كله أكاديميات الفنون أو المعاهد المتخصصة الفنية بتعلم إما الجانب النظري أو الجانب التطبيقي، إنما هنا عندنا الأكاديمية بتعلمك الاثنين طول الوقت. أنا قدوتي ثروت عكاشة، رجل الثقافة المصرية وأبو الثقافة المصرية، هذا الرجل العسكري المستنير الواعي اللي عمل لنا المؤسسات الثقافية اللي منها أكاديمية الفنون، معهد السينما، معهد الباليه، معهد الكونسرفاتوار، اللي كان سبب في يعني إرساء القواعد الأساسية لبناء يعني لبنة فنية حقيقية راسخة في مجتمعنا، اللي عمل لنا الثقافة الجماهيرية في ربوع مصر المختلفة في القرى وفي النجوع عشان خاطر يعني يعمل وعي واستنارة وفن في جميع ربوع مصر. هذا الرجل الحقيقة يعني أنا طول الوقت طول ما أنا ماشية كده في مسيرتي بقول الرجل ده الحقيقة كلنا ندين له بكل التقدير والاحترام، ويعني عارفة قد إيه هو كان عنده رؤية استباقية مستنيرة قوي قوي قوي، سابقة عصره قوي. الرجل ده ليه فضل علينا وعلى كل حد تعلم في أكاديمية الفنون، يعني يدين بالفضل لهذا الرجل. دكتورة رانيا، الدراسة في أكاديمية الفنون يعني الفن واختيار الآلة الموسيقية اللي حضرتك فضلتي انك تعزفي عليها، من امتى بيكون الاختيار؟ حضرتك اخترتي الفلوت. اللجنة الممتحنة في أكاديمية الفنون اللي اختارت لي آلة الفلوت. انا كنت بعزف مع مدرس المدرسة وفريق المدرسة بيانو، وكنت بعزف على الأورج احيانا، لكن كنت بدرس بيانو. اما دخلت الكونسرفاتوار، انا قلت لحضرتك كان والدي بيشتغل في بورسعيد، اما اتنقل القاهرة كانت دي البداية اللي من خلالها مامي قالت، وده برضو رؤية الام اللي خدت بالها وبدأت توجه وقالت انها تعلمنا مش بس مع مدرس المدرسة وان يبقى باخد درس واعزف سماعي وبعزف مجرد شوية اغاني وخلاص، لا كانت قعدت تدور ايه المكان اللي يعلمني بشكل اكاديمي بس كهوية. وكان كل الفكرة على اني هظل هوية لكن اني اتعلم بشكل اكاديمي كويس. في الفترة دي كانت الدراسة الحرة في الكونسرفاتوار كانت متوقفة حسن حظي الحمد لله، فكان قدامنا اختيار من اتنين، اما اني التحق بالكونسرفاتوار واضحي بمدرستي ويعني وخلاص واضحي باصحابي بقى وعارفه الحياه اللي انا كنت يعني كان عمري 12 سنه، يعني كان عندي 8 سنين سابقين مع مدرستي، لكن او ان انا افضل في مدرستي وافضل كهوي. انا الحقيقه كان عندي الاختيار، مش اختيار، ده كان عندي قرار يعني وبمنتهى القوة. وقعد بابي ومامي يتكلموا معايا، طيب ده هيبقى معناه ان انت هتسيبي اصحابك، هتسيبي مدرسة، مش هتزعلي، مش هتندمي، مش هتتضايقي. انا كان عندي قرار حاسم جدا ان لا، مش هزعل، انا عايزة الموسيقى وبس، يعني ايا كانت النتائج، بس لا انا عايزة الموسيقى. وما دخلت المعهد عرفت بقى طبعا ان في قواعد، لان الكونسرفاتوار او الاكاديمية مش بتطلع عازف هاوي، وده الفرق بين الأكاديمية وبين أي مكان تاني بيعلم موسيقى أو بيعلم فن. الأكاديمية بتطلع عازف محترف حتى لو العازف ده ما استمرش، لكن هي بتطلعه، بتصمم، بتصنعه، عارفة صناعة النجم، هي بتصنع نجم محترف في مجاله. فاللجنة الممتحنة أنا بشكرهم بعد كل السنين دي إن هم اختاروا لي آلة الفلوت، لأن أنا ما كنتش أعرف آلة الفلوت، وهم اللي شافوا يعني إن هي بتناسب المواصفات السنية والجسدية بالنسبة لي في هذا التوقيت. وبدأت رحلة عشق مع آلة الفلوت الحقيقة. لو هم ما كانوش حطوني على بداية التراك ده، كان ممكن يبقى حياتي كلها مختلفة. فأنا بشكرهم يعني على هذا الاختيار الموفق، واللي منحني أنا فرصة كبيرة في حياتي. يعني رغم ان الاختيار مش اختيار حضرتك، لكن واضح ان حضرتك عاشقة لهذه الآلة الفلوت، وحضرتك اصبحت الان فراشة الفلوت. فكرة الآلة نفسها وشكل الآلة الحقيقة حببني فيها، لان هما وروني الآلة، فتحوا لي آلة الفلوت وروهاني. انا بدأت يعني من اللحظة دي انا بدأ حبي للآلة، لاني ما حسيتش ان هي آلة ضخمة صعبة هتبقى قاسية عليا، لا، حسيت ان هي آلة بسيطة، آلة وسمعوني صوتها، حسيت ان هي كأنها عصفور بيغني. فبجد عارفة حسيت بكده حالة حب وإصرار بقى على النجاح. يعني دكتورة رانيا حريصة ان حضرتك تعلمي طلابك كل اللي تعلمتي، ويمكن حضرتك بدأتي التدريس من بدري شوية. فعلا صح. بس منين عرفتي المعلومة دي؟ بدأتي التدريس وانتي طالبة؟ دي حقيقة. أنا بدأت أدرس وأنا في سنة تالتة، كنت شاطرة، وكانت أستاذتي دكتورة إيناس عبد الدايم هي اللي علمتني الفلوت الحقيقة، وطبعا ده من حسن حظي. وهي ما لقيت أن أنا شاطرة، هي خلتني أن أنا أدرس في الكونسرفاتوار القاهرة وفي الكونسرفاتوار اسكندرية كمان. كنت ده جدول، كنت بروح يوم الجمعة، فده كانت اليوم الوحيد الأجازة بتاعتي، كنت بروح أسافر أدرس، أنزل من القطر أروح على الكونسرفاتوار، أفضل أشتغل مع الطلبة، أخد القطر أرجع. فكان الحياة بيبقى يوم مهلك جدا، بس اكتسبت خبرة في التدريس كبيرة. والحقيقة دكتورة إيناس وهي بتدرس احنا بنستقي منها اسلوب التدريس، هي يعني عندها اسلوب مميز في تدريسها، وبتخلي الطالب يعتمد على نفسه اكتر من اعتماده على الاستاذ. فهي عارفة اللي عايز يعلم حد حاجة فبيسيبه عشان يتعلم، فهي كانت بتسيبنا فترات طويلة ان احنا يعني ايه، خدي البروجرام الفلاني هتعزفي كذا وكذا وكذا ويلا. فكانت بتخلينا ان احنا نعتمد على نفسنا، كان يمكن ده بيخوفنا شوية واحنا صغيرين في سنوات التعلم، ان احنا بنبقى حاسين ان يعني هي مش معانا، طب احنا قلقانين. لكن تيجي تشد في وقت قبل الامتحانات تسمع وتركز معانا وتكثف الحصص قبل الامتحان، لكن كانت بتخلينا ان احنا نعتمد على نفسنا في القراية، في ان احنا نطلع البرنامج، يعني فخلتنا ان احنا نبقى عندنا ده كمان احساس بالمسؤولية ان لازم اني اخلص. والاسلوب ده الحقيقه واسلوبها في التدريس انا استقيته منها، واعتقد كل طلابها يعني بيستقوه، لكن انا كمان لان كنت يعني عاشقه ليها كاستاذه، فالحقيقه استقيت منها هذا الاسلوب. كنت كمان كاستاذه كنت شديده على فكره، مش يعني كنت عندي صرامه. بس هقول لك بقى حاجه، انا كنت بدرس طبعا، هي يعني انا كنت في سن يعني ناضجه شويه، لكن انا لما كنت بدرس للطلاب كان عندي اطفال من سن 7 سنين وثمان سنين، فكانوا لسه صغيرين، فانا كنت بعملهم بقى حاجات شويه مختلفه. يعني انا بدات اطوع الفكر والاسلوب بطريقه لي انا، يعني مع انا بقولك انا كاستاذه يعني حازمه، فعارفه بتعلمي الطفل الصغير ده حاجات كتير قوي، في الوقت نفسه بتعلميه المسؤوليه ان انت ده مستقبلك وحياتك. الكونسرفاتوار كمان او جول يعني اسوار الاكاديميه الحقيقه بنتعلم حاجه مهمه جدا، وهي الالتزام والإحساس بالمسؤولية، بمعنى إن هنا ما عندناش مثلا في المدرسة، إحنا بندرس مدرسة ومعها الموسيقى، جوه المدرسة أنت ما عندكيش طابور صباحي، ما عندكيش جرس بيدق علشان خاطر تطلعي للحصص. فهنا الطالب الطفل الصغير بيعامل معاملة الدراسة الجامعية زي طالب الجامعة بالظبط، اللي عارف يبقى معاه ساعة يبص في الساعة، ده دلوقتي معاد الدراسة المدرسية، ده معاد السولفيج، ده معاد الدراسة بتاعت الآلة، ده معاد الكورال، ده معاد الأوركسترا. فشوفي من وإحنا في سن صغير جدا بيبقى الطالب لازم يبقى هو اللي عنده إحساس بالمسؤولية، لأن مفيش أستاذ بيدور على طالب، هو الطالب هو اللي بيدور على أستاذه. فشوفي أنا بقى ده هرجع لك تاني اقول لك، شوفي احساس المسؤوليه اللي انا اتربيت فيه من اهلي، وكان من حسن حظي دراسه جوه الاكاديميه اللي كمان خلتني اتشبث بهذا الاحساس بالمسؤوليه، وانه يعني يتنمى جوايا بشكل كبير جدا، وبنطلعه كمان جوه ولادنا وجوه طلابنا. دكتوره رانيا، احنا معانا مداخله لحضرتك دلوقتي، هنروح نسمعها ونرجع تاني. لما نيجي نتكلم على الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى، رانيا يحيى مثال للمرأة المصرية اللي تشرف مصر، مثال للمرأة المصرية المكافحة، مثال للمرأة المصرية الأم، مثال للمرأة المصرية الأستاذة الجامعية، مثال للمرأة المصرية عضو المجلس الأعلى للثقافة، مثال للمرأة المصرية عضو المجلس القومي للمرأة، وفوق كل ده فهي عازفة فلوت رائعة، بتقدر توازن بين شغلها الأكاديمي وشغلها كزوجة وشغلها كأم وشغلها. دكتورة رانيا عضوة بالعديد من لجان التحكيم في المهرجانات والمسابقات المصرية، بالإضافة لأنها عضو بمجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. الدكتورة رانيا يحيى لو أنا هتكلم عليها على المستوى الشخصي عايز أسميها فراشة الفلوت، لأنها عازفة فلوت من الدرجة الأولى، والحقيقة حفلاتها تكاد تكون مكتملة العدد لأنها بتبذل قصارى جهدها في الرقي بالفن. أسميها فارسة القلم علشان الحقيقة تنتقي العبارات، ضريعة اللغة العربية، بتكتب مقالات لعديد من الجرائد والمجلات. يمكن صدر للدكتورة رانيا يحيى حتى الآن 7 كتب في مجال النقد والموسيقى. اللي ما نعرفوش عن الدكتورة رانيا يحيى إنها حصلت على لقب الطالبة المثالية على أكاديمية الفنون سنة 98. الحقيقة أنا كعميد لكلية التربية جامعة حلوان كان يشرفني أن أنا أدعو أستاذة الدكتورة رانيا يحيى بعد موافقة مجلس الجامعة، وشرفتنا وهي العام الجامعي الحالي تنتمي لمجلس الكلية، ونشرف بآرائها السديدة وعلمها الوفير، وفعلا بنستفيد من آرائها في مجلس الكلية، وبتنورنا دايما في أول الشهر لتكون عضوا بمجلس كلية التربية جامعة حلوان. إيهاب حمزة أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية جامعة حلوان. بجد أنا مش عارفة أقول إيه وعلق يعني على الكلام الجميل قوي اللي دكتور إيهاب قاله في حقي، ده شرف كبير جدا ليا، وخاصة لما يكون يعني من أستاذ أكاديمي تربوي يعني صاحب فكر وصاحب علم، فشهادته في حقي الحقيقة أعتبرها تاج على راسي ويعني وسام كبير جدا، وأنا اللي بتشرف وجودي في مجلس كلية التربية جامعة حلوان، هذه الجامعة العريقة، واختيار دكتور إيهاب ليا الحقيقة ده شرف كبير جدا ليا ولأي حد الحقيقة. فأنا بجد بشكره على كل كلمة قالها لي، بشكره جدا على لقب الحقيقة، وهو يعني قالوا دلوقتي وقاله لي فارسة القلم. فعلا يعني هي فعلا المؤلفات في حياة حضرتك يعني كثيرة ومتنوعة أيضا، وطبعا فنية، وعندنا يعني مش هننسى أبدا نتكلم عن سلسلة ومؤلفات عالم الموسيقى. سلسلة عالم الموسيقى. الحقيقة أنا كنت غيورة جدا على الموسيقى، وفي 2013 كان في الهيئة العامة لأصول الثقافة لقيت إن في سلاسل فنية ومفيش سلسلة موسيقية خالص. يعني في سلسلة عن السينما، عن المسرح، عن الفن التشكيلي، يعني مجالات الفن المختلفة، لكن ما لقيتش سلسلة موسيقية. فتوجهت لرئيس الهيئة وقتها الأستاذ سعد عبد الرحمن وقلت له إن ليه مفيش سلسلة موسيقية، وان انا عايزه ان يبقى فيه سلسله موسيقيه. الحقيقه طلب مني اني اعمل مقترح واقدمه له، وطلب مني اني اعمل استراتيجيه لهذه السلسله، وطلب مني اني اشوف ايه الكتب اللي محتاجه انها تتنشر لو في يعني اساتذه ومتخصصين. وبالفعل كان مجهود كبير جدا، لان انا ما فيش سلسله بالفعل، عارفه بتحاولي تنشئي شيء من العدم مش موجود. لكن الحقيقه الحمد لله عملته. الاستراتيجيه بتاعه السلسله انا اللي عملتها، تم تعييني رئيس تحرير لهذه السلسله، استمريت لغايه 2019 وانا رئيس تحرير السلسله، وطلعت 15 اصدار. وطبعا الحقيقه كان ده شيء صعب جدا، لان هذه السلسله واجهت تحديات قاسيه جدا، وكان في ناس للاسف كانوا بيحاولوا ان هم يعني يقضوا على وجود السلسله، ما عرفش ليه، ولكن يعني شفت شوية تحديات، ولكن الحمد لله سلسلة واقفة على رجليها. طلعت 15 إصدار في وجودي وأنا رئيس تحرير. أتمنى بقاء هذه السلسلة طبعا لأهميتها، وخاصة أن تدرسي الموسيقى ما عندناش مراجع كتيرة باللغة العربية، ودلوقتي أصبح عندنا باحثين ومهتمين بمجال الموسيقى. فإن شاء الله بإذن الله هذه السلسلة يعني تبقى شيء مشرف في حياتي أن يكون أنا سبب في تواجده. أما عن بقى كتبي أنا اللي أنا عملتها، أنا عملت 7 كتب، وطبعا كتب يعني معظمها كتب نقدية بتتكلم عن فلسفة الجمال في الموسيقى والسينما، كتير منها كان في هذا الإطار. عندي كتاب تاني اسمه غذاء الروح عن الموسيقى الكلاسيكية ومحاولة تبسيط مفاهيم الموسيقى الكلاسيكية للجمهور المصري والعربي. في بقى خطط أخرى إن شاء الله في بإذن الله، يعني يبقى لينا مجال ده احنا نتكلم عنها إن شاء الله بعد إصدارها بإذن الله. دكتورة رانيا، محطة المجلس القومي للمرأة يمكن محطة مهمة في حياة حضرتك. قوي قوي قوي، من أهم المحطات اللي في حياتي، محطة بعتبرها يعني نشان كده عارفة أتشرف بيه وابقى حطاه كده، يعني لأن أما أكون في قرار بتوقيع فخامة رئيس الجمهورية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، أعتقد أن أنا أو أي حد في مكاني هيبقى في منتهى الفخر والشرف والسعادة أنه يكون يعني في تشكيل بيوقع عليه السيد رئيس. المجلس كمان الحقيقة بيحظى بقامات كلها قامات علمية وفكرية متميزة، فكوني أكون موجودة في هذه الكوكبة أعتقد أن ده إضافة كبيرة جدا ليا. وأتمنى، أنا طبعا مهتمة بمجال المرأة بشكل عام ومن قبل ما انضم للمجلس الحقيقة في هذا التشكيل، ولكن طبعا الانضمام يعني خلاني أن أنا في مشروعية لوجودي أو لممارستي وفي خدمة المرأة المصرية. لكن من قبل الحقيقة أنا كنت مهتمة بالمجلس القومي للمرأة، كنت بحضر الفعاليات بتاعته، كنت بكتب مقالات عن المرأة، مهتمة طبعا بالمجال باعتباري مرأة وباعتباري يعني مهتمة بهذا المجال وباعتباري طبعا موجودة في الحياة المصرية بشكل عام. دكتورة رانيا، حضرتك جمعتي بين الأب والأم في الدراسة وفي العمل، جمعنا بين الفن والقانون في الدراسة والفن والحزم في الأكاديمية، أكاديمية الفنون وأكاديمية ناصر العسكرية. صح، دي حقيقة، ويعني طبعا ده شيء يسعدني. حضرتك شوفي، أولا الحياة الفنية هي حياة زي ما قلت لحضرتك، هي حياة فيها التزام بشكل كبير جدا، ما هياش حياة متسيبة على الإطلاق زي ما الناس بتفتكر يعني أو بتعتقد. فأنا بشوف أن يعني الالتزام اللي عندنا اللي بندرسه وبنتعلمه ويعني بيتزرع جوانا من وإحنا طلبة، حتى في وجودنا في الأوركسترا أو في العزف، لأن أنا عضو عازفة في أوركسترا أوبرا القاهرة من 95 لغاية النهاردة، يعني بقالي 25 سنة. فطبعا كمان الحقيقة عارف أي تغيب بيبوظ الشغل، أي تأخير بيبوظ الشغل، فده بيخلينا إن احنا نبقى ملتزمين جدا. وهي حياة، أنا دايما حتى أقول لجوزي أنا حياتي حياة عسكرية زيك بالظبط، يعني مينفعش إن أنا أتأخر عن شغلي، مينفعش إن أنا أتغيب، هي حياة صارمة جدا. والزوج متفاهم يا دكتورة رانيا؟ أكيد متفاهم، ولو مش متفاهم ومتعاون. بصي عشان ما أكدبش يعني، لا مش متعاون، لأن بحكم ظروفه مش متعاون، لأن هو ضابط شرطة في مباحث القاهرة، ظروف شغله مخليه إن هو ما يتعاونش خالص، يعني أنا اللي بعاونه مش هو اللي بيعاون. أكيد طبعا، وده يعني دور الزوجة، دور المرأة المصرية الأصيلة اللي بتقوم بكل الأدوار وكل المهام، وهي دايما السند. طبعا هي السند، وهي العمود الفقري داخل البيت، وهي اللي بتقوم بكل الأدوار فعلا. والست المصرية بصراحة في مجتمعنا بتقوم بأدوار كتيرة جدا وأعباء كبيرة مش سهل إنها يعني تقوم بيها. وزوجة ضابط يعني أكيد هي اللي مطلوب زي ما حضرتك ذكرتي، هي اللي تتعاون وتتفهم المهام الثقيلة على الزوج. هذيك شوفي يعني زوجة أي ضابط، مش بتكلم عن نفسي، هي نص حياتها هي حياة عسكرية، هي بتقوم بدور الأب والأم، الزوج والزوجة، لأن الأب كتير جدا مش متواجد، فهي اللي بتقوم بكل الأدوار. كمان أي مخاطرة الزوج متعرض ليها هي معرضة ليها، ولادها معرضين لأخطار، هي اللي بتحاول إنها يعني تهدئ من روع الزوج، تخفف من عليه عبء الحياة، إنها كمان تحمسه وتدفعه للأمام دايما، وإن يعني يبقى دايما باصص للأمل لبكرة، وإن هي تشيل من عليه. فالحقيقة زوجة أي ضابط سواء في قوات المسلحة أو في الشرطة، الحقيقة عليها دور كبير جدا. وأنا بقدم كل تحية وكل تقدير لزوجات الضباط وأمهات الضباط، وأيضا طبعا يعني زوجات وأمهات الشهداء اللي فعلا مهما نقدم لهم من تقدير ووفاء وعرفان استحالة هنوفي. دكتورة رانيا، أولاد حضرتك أعمارهم قد إيه؟ يحيى عمره 16 سنة، ويحيى ما شاء الله شاطر في الدراسة، وهو عازف بيانو، واخد جوائز في البيانو، وبيعزف مريمبا هايل ما شاء الله، وبيعزف فلوت، وحاليا بيدرس تأليف في الكونسرفاتوار في القسم الحر. ده اكتسب الفن وحب الفن من حضرتك جدا يعني. يحيى ما شاء الله موهوب جدا يعني، يا رب بتمنى له كل التوفيق في حياته، لان هو كمان يعني شخصية منضبطة وملتزمة وعقلية هندسية شوية. فريدة عمرها 12 سنة، فريدة بتعزف فلوت، طبعا لازم الفلوت الاثنين بيعزفوا فلوت يعني سيطرة بقى، وبتعزف مارينبا هي كمان، وبتعزف في الكونسرفاتوار كمانجا، فهي كمان عازفة شاطرة، بتحب الكمانجا جدا، بتحب التمثيل، عملت بعض الأدوار، بترسم شاطرة جدا، بتلون، بتكتب شعر، بتكتب قصص، يعني هي فنانة شاملة، وبترقص باليه كمان. طبعا نسيت أقول كمان هي راقصة باليه، ما شاء الله متعددة المواهب، متعددة المواهب، وبتدرس باليه في معهد الباليه في القسم الحر. ويعني أتمنى لهم الحقيقة حضرتك شوفي، أنا شايفة أن الفن ده هو سلاح. وجهتيهم يا دكتورة رانيا للفن؟ بشكل مباشر وغير مباشر. بشكل غير مباشر ان هم اوريدي طلعوا في بيئه شايفين الحفلات والاوركسترا والعزف، وباخدهم الاوبرا طول الوقت من هم اطفال صغيرين قوي قوي. طبعا كنت انا بدات في 12 سنه، فاولادي انا خدتهم الاوبرا معايا وهم عمرهم سنتين، فطبعا ده كان بدري جدا، وده ربى عندهم الحقيقه الحس الفني والتذوق الفني. اولادي نقاد كمان، يعني بيقعدوا يتكلموا وينقدوا يعني ويوصلوا. ما شاء الله في عمرهم ده يعني حاجه حلوه جدا. طلعوا على مسرح دار الأوبرا والاثنين، يعني يحيى كان عمره أقل من 6 سنين، فريدة تقريبا كان عمرها 7 سنين، واجهوا الجمهور، طلعوا معايا ومع رشا في حفلات، فالحقيقة مارسوا ده بشكل كبير جدا. دلوقتي بيختاروا لي الأعمال اللي عزفها وبيتحكموا في أحيانا. احنا هنروح نسمع دلوقتي مكالمة مهمة جدا جدا ونرجع تاني. أنا اسمي يحيى الهرميل، عندي 16 سنة، كنت بعزف من وانا صغير فلوت وبيكولو، عشان كنت بشوفها طبعا من وانا صغير وهي بتعزف في الأوركسترا وفي الحفلات وكده، فكان نفسي أعزف زيها. قلت لها في يوم أنا عايز أعزف زيك، فقالت لي ماشي، وابتديت بقى أعزف من ساعتها في كل الحفلات معاها، وتعلمت بعد كده في المدرسة إكسيليفون ومارمبا بيانو كمان، ودايما بتعلم منها في كل الحفلات بقى أني أعرف أعزف كويس واستفاد منها كتير. ودايما في يعني كل شوية في البيت بنقعد نعزف مع بعض وكده وبس. أنا اسمي فريدة الهرميل، عندي 12 سنة، كنت بعزف من وأنا عندي 6 سنين، كنت بشوف مامي ويحيى بيعزفوا بيكولو وفلوت فعجبني، فقلت أنا عايزة أعزف زيك وعزفت، وبعدين دخلت الكونسرفاتوار عزفت فيولا، برضو بعزف معاها في الحفلات وكده وتعلم منها، وأهم حاجة إن إحنا نبقى بنعزف مع بعض ومعاها وتعلم منها، أشوف هي شاطرة إزاي وبتاع وأشوفها في الحفلات وكده وأعمل زيها، بس وبنعزف مع بعض وكده. ربنا يخليهم لي ويا رب يا رب ربنا يحفظهم وافرح بيهم واشوفهم احسن ناس في الدنيا. وده يعني ان كان عندي رساله فنيه وانسانيه وعلميه مهنيا، ولكن طبعا انا دايما شايفه رساله الام هي اسمى رساله كل زوجه وكل ست مصريه بتقدمها، ان هي تطلع لنا يعني بعيدا عن الارهاب، بعيدا عن الافكار الظلاميه، بعيدا عن اي توجهات سلبيه، ان ولادي يبقى عندهم الحس الفني وعندهم الحس الوطني قبل الحس الفني. اعتقد ان انا لو يعني نجحت في ده ان شاء الله طول الوقت اكون انا كده عملت اهم حاجة انا كنت اتمنى ان انا اكون قدمتها في حياتي. دكتورة رانيا، يعني بالفعل حضرتك صورة مشرقة للمرأة المصرية الناجحة، للأم المصرية الناجحة ايضا. يحيى وفريدة ما شاء الله نماذج مشرفة، ويعني نتيجة هذا النجاح يأتي دائما التكريم. أي تكريمات أنا حصلت عليها يعني خلال مسيرة عمل ما بقتش صغيرة، يعني دلوقتي أعتقد أن أنا بذلت مجهود كبير على مدار سنوات الدراسة وسنوات العمل، يعني كل حاجة وصلت لها بعرق جبيني زي ما بيقولوا، وبشقة وبجهد حقيقي. كل تكريم لي في نفسي طبعا مكانة كبيرة، لي في نفسي معزة خاصة من أي مكان سواء من جوه مصر أو من برا مصر. ويبقى في النهاية أن طبعا يعني حبي البلدي وأكبر التكريم اللي باخده من بلدي أني أرفع علم مصر في أي مكان أنا بروحه، وأبقى حاطة كده علم مصر على صدري، ده الحقيقة أكبر شرف وأكبر تكريم، أن أنا امرأة مصرية أعتز بمصريتي دائما وأبدا. دكتورة رانيا، الوقت مر مع حضرتك بسرعة وكنا سعداء بكل محطات حياتك وهذه المسيرة الثرية والحافلة، وبنشكر حضرتك الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، مشرف ومناقش بحوث بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس القومي للمرأة، عضو المجلس الأعلى للثقافة، عازفة الفلوت. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا وكنا سعداء بوجودك معنا في السهرة النهاردة. أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر يعني اهتمامك الكبير وتحضيرك الرائع اللي بيخليني أن أنا أبقى قاعدة مستمتعة بالحوار الشيق، ويعني أنا اللي سعيدة جدا وبشكر حضرتك بجد أن أنا يعني أتحتي لي الفرصة أن أنا أكون مع حضرتك ومع السادة المستمعين. شكرا لحضرتك، نورتين. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.